الحمد لله الذي به نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد بالكبرياء والعظمة، فمنه نستفيد التوفيق فمنه نستمد التوفيق والسداد، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله خير من صلى وصام. اللهم إنا نضرع إليك أن تؤتي هذه الأمة الإسلامية تقواها وتزكيها، فإنك خير من زكاها. آمين آمين آمين. أما بعد، أيها المؤمنون، كما تعلمون فنحن على مقربة من شهر رمضان، من شهر الله المبارك الذي أتمنى لكم من صميم قلبي أن يبارك الله لكم فيه ويبارك له فيكم. ولهذا ارتأيت أن أخصص هذه الخطبة لهذا اليوم: كيف نستقبل رمضان؟ كيف يستقبل المسلمون رمضان؟ ماذا أعد الله عز وجل للمؤمنين في رمضان، للصائمين في رمضان؟ فيا أيها المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غمي عليكم فاقدروا له. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يصوم برؤية الهلال، ويفطر عندما يرى الهلال. فإذا غمي، ما معنى غمي؟ إذا كان هناك غيم، إذا كان هناك سحاب ولم تستطيعوا أن تروا الهلال فاقدروا له. ولكن هذه المسائل، هذا التقدير الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإكمال في رواية فاكملوه، هذه كلها يمكن لكم أن ترجعوا فيها إلى المسجد، هذا المسجد الذي أنتم فيه الآن، وتستفتحوا وتسألوا عن يوم البداية ويوم النهاية. ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نكون على بال، أن نكون أن نرهف السمع كثيرا حتى نعلم حكم الله أيها المؤمنون، فهذه المسائل كلها ولله الحمد لها حل مقبول، وستجدونه إن شاء الله عز وجل فيها، سواء في هذا المسجد أو في مسجد آخر، فأنتم لستم في حاجة إلى أن تجتهدوا وإلى أن تقدروا وإلى أن تكملوا إلا بإشارة من المرجع الذي سوف ترجعون إليه إن شاء الله. أيها المؤمنون، إن الله عز وجل قد أعد للصائمين ما لا عين رأت، أعد للصائمين ما لا أذن سمعت، أعد للصائمين أيها المؤمنون ما لم يخطر على بالك أبدا. ولهذا في حديث رواه البيهقي وابن حبان عن سلمان الفارسي رضي الله عنهم جميعا قال: خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أضلكم شهر عظيم، يا أيها الناس. رسول الله يقول: يا أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم. أضلكم أي قرب، بحال إحنا قربين على شهر رمضان إن شاء الله. أضلكم أي دنا منكم، أي قرب شهر رمضان. هذا معنى قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أضلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر خير من ألف شهر. جعل الله تعالى صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة. شو المواساة؟ ما هي المواساة؟ أن تساعدني وأساعدك، أن تساعدني وأساعدك، أن تعينني وأعينك، أو تساعدني أنت فقط وأنا لا أستطيع أن أساعدك. شهر المواساة، وشهر يزداد رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. فقال الصحابة: يا رسول الله، يا رسول الله، أليس كلنا لا يجد ما يفطر الصائم؟ أليس كل، يعني هناك الفقراء، هناك المساكين، هناك الضعاف، لا استطاعة لهم، لا يستطيعون أن يستقبلوا إنسانا صائما حتى يفطروا، لأنهم تصوروا أن الأمر عظيم. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فماذا قال رسول اليسر؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الأجر، يعطي الله عز وجل هذا الثواب، من فطر صائما على تمرة أو شربة أو شربة ماء أو مذقة لبن. شربة ديال الماء، تمرة واحدة، أو الحليب كأس أو نصف كأس من الحليب، فأنت قد فطرت إداك صائما أيها المؤمنون. وربنا عز وجل سيعطيك أجرا من فطر صائما، الأجر والثواب الذي ذكره الله عز وجل وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا شهر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فمن خفف عن مملوكه، المملوك هو على أي حال الملوكين ما بقاوش، العبيد ما بقاش الآن، إذا المملوك الخادم الذي يخدمك، الإنسان أو الإنسانة التي تخدم في بيتك. هنا أنا على يقين بأنه لا في البلد. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له تعالى وأعتقه من النار. استكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم عز وجل، وخصلتين لا غنى لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم عز وجل فشهادة أن لا إله إلا الله وأن تستغفروه. ربنا عز وجل يحب أن يوحد، ربنا عز وجل يحب أن يستغفر، يحبك إذا آمنت بالله وحده، يحبك إذا طلبت منه المغفرة، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخصلتان التي لا غنى لكم عنهما فتسألون الله تعالى الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقى صائما، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سقى صائما سقاه الله تعالى من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتقد أيها المؤمنون أن هذه الخطبة، أن هذه الكلمات النورانية التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدركتم معانيها، لأن الأمور واضحة جدا ومؤداة هذه المعاني. أن تستقبلوا هذا الشهر الكريم بما يليق به، تحنوا على الناس، تعطفوا عليهم، ترحموهم، تحاولوا أن تفطروهم إذا كان في الإمكان ذلك. كل هذا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، استغفره يغفر لكم إنه الغفور الرحيم والحي لا إله إلا هو، ادعوه ولسائر له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وتابعه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول ربنا عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، إنه شهر القرآن العظيم، إنه أي شهر رمضان، إنه شهر القرآن العظيم أنزله الله فيه ليكون هداية للناس وتبيانا لكل شيء. والصيام كما تعلمون أيها المؤمنون أحد أركان الإسلام الخمسة: أشهد أن لا إله إلا الله الركن، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، إذن فهو الركن الرابع أيها المؤمنون، وحج بيت الله الحرام. فهو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة. لا يستوي دينك، لا يقوم دينك، لا يصح دينك أيها المؤمن إلا إذا قمت بهذه الأركان الإسلام الخمسة عن طواعية. ولعظمته وشرفه أضافه الله عز وجل إلى نفسه، حيث قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام لي وأنا أجزي به. ولكي تفهموا معنى عاما لهذا الحديث، لهذا القول، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن نعلم بأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة إذا فعلت حسنة فربنا عز وجل يعطيك عشر حسنات، ما يوازي عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف، أي يزيد يزيد يزيد حتى توصل سبعمائة عن كل حسنة. ولكن الصيام ربنا عز وجل لم يقدر له أجرا فترك الأمر إلى نفسه. هذا معنى إضافة الصيام إلى نفسه أيها المؤمنون. فربنا عز وجل هو الذي يقدر، فلا بد إذن أن ينظر إلى صيامنا، كيف نصوم، كيف نكون في شهر رمضان، كيف يكون حالنا، كيف يكون رضانا، كيف يكون طبعنا، كيف تكون أحوالنا، كيف تكون تصرفاتنا. هذا هو حتى تأخذ الإجازة. كل واحد يأخذ الإجازة حسب حاله، مش هذا وهذا وهذا وهذا، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما ربنا عز وجل هو الذي يقدر، فإنه لي وأنا أجزى به. وقد خصه الله عز وجل بها الشرف، لأن الصوم بعيد عن الرياء، لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. كلما كانت العبادة خفية كان الأجر أجزل وأكثر. أيها المؤمنون، أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل لما جعل نفسه هو المتولي لأمر الصيام ويجازي الناس بغير حساب، هذا يدل على العطاء، على التبشير. هذا الحقيقة بشارة للمسلمين، بشارة للمؤمنين. من يقول لك الإنسان حسب؟ كلما كان الإنسان عظيما كلما كان كريما. ما يمكنش نصور العظمة دي الإنسان إذا لم يكن كريما، فكيف بالله عز وجل؟ تصوروا عظمة الله وإداك، وبالتالي تتصورون كرمه، تتصورون إدا كرم الله. إنسان معدم لا يملك شيئا، ويود أن يكون كرمه حسب حاله. والإنسان ربما كان عنده ما ينفق به ولكنه بخيل، والله عز وجل موصوف بالكرم. الأكرم الأكرمين، أكرم الأكرمين، فليكن كرمنا جميعا كيفما حال، فلا يمكن أن يشبه كرمنا إلا ما يمكن أن نشبه ما يأخذ المخيط من المحيط. مخيط من المحيط، إذا أدخلته في ماء المحيط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه عز وجل في حدثه، في حديثه القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى في حديثه القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهواته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف، الخلوف هي رائحة الفم عند الصائم. ما يقول الإنسان على أي حال، هذه المسائل فيزيولوجيا الأطباء يشرحوها مزيان. لما يقول الإنسان صائما تتغير رائحة فمه، فهذا هو الخلوف. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه ربنا عز وجل في حديثه القدسي: ذيك الخلوف، تلك الرائحة الكريهة ربما، هي عند الله عز وجل أسمى وأنعم وأطيب من ريح المسك. أيها المؤمنون، فانظر أيها المؤمن إلى هذا الخير العميم والجزاء الأوفى من الله عز وجل للمؤمن. فعليك أن تعلم أيها المسلم بأن الله عز وجل قد عبد طريقك وسهلها لك لفعل الخيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن الشياطين لا سبيل لها إلى قلوب المؤمنين، فهي مصفدة. الشياطين في رمضان كلها تكون مصفدة، عليها أغلال في أرجلها وخيود في أيديها، أصفاد مقرنين في الأصفاد، هكذا يقول ربنا عز وجل. فإذا كانت الشياطين المصفدة وهي السبب المباشر في إغواء الناس، إذن فربنا عز وجل في هذا الشهر يكون قد أفسح لك المجال حتى تفعل الخيرات، حتى تزيد من الطاعات. هكذا ينبغي أن نفهم، وش ربنا عز وجل غيدخل وصفات الشياطين قيدهم، وعلاش قيدهم؟ سول نفسك وهذا الشغل الجواب عندك ربنا عز وجل، حتى ما يكون عندك أي حجة في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر العظيم. صفدهم وغللهم وقيدهم باش حتى شي شيطان ما يتسلط على شي إنسان. هذا هو دين الإسلام أيها المؤمنون. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها أخوة المؤمنون، في الحقيقة أن الإعداد لهذا الشهر في أنواع متخلفة متعددة ومختلفة. كيف نعد نفسنا أولا؟ الإنسان كيف يعد نفسه لاستقبال هذا الشهر؟ القضية الأولى، لابد خصك تبدأ من نفسك، طهرها من كل خبث. الشهر العظيم هذا الشهر الكبير يا سيدي، اطهر نفسك من الغيل. شكون الغيل؟ الحقد على الناس. الإنسان يبدأ بنفسه. شي واحد عندك معاه شي حاجة، مشي عنده قول له اسمح لي، ولا يسمح لك، ربما يكون مسائل بسيطة جدا لا أثر لها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ. مشي أنت سيدي يكون أحسن الناس، قول له اسمح لك السيد هذا، ولا راه كتكلم غير الجلابة. لا، بادر من اليوم، احنا باقي لنا واحد القلة ديال الأيام باش نبداو في رمضان. ثانيا، ما غاديش نقول لكم كل شيء، غير الأمهات ديال الأشياء، ولادنا اللي هم مسؤوليتهم علينا كبيرة جدا حقيقة، هم صغار بالأخص، صغار ماشي لابد ما ترغموهم مع 7 سنوات وترغموا تقول له صوم باش تكره له الدين. لا، غادي تحاول ما امكن. كل واحد كيعرف البسيكولوجيه ديال ولده، النفسانيه ديالو، ولا بنته، وتقول الام بالاخص عندها الدور. الام بحال اللي قلنا، هي قلنا في الدرس، كتقول واحد الصحابيه الجليله بانه لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عاشوراء كيصيفط الناس الى القبائل وكيناديو ديك السفراء ديالو، ديك المرسولون ديالو، يقول يا ايها الناس اللي كان صائم استمر على الصيام ديالو، ولكن ليك لا اللي ما صام شيء يوقف عن الاكل ويبقى صائم حتى. فكتقول هذه الصحابيه الجليله، تقول كنا كندي ولادنا اللي هم صغار ديهم للمساجد ونعطيو لهم الكرات ديال العين وصو الشيء اللي كان ديك الساعه، كيصوبوا لهم الكرات ويديهم للمسجد ويبقاو نايين، يبقاو يبكيو على الاكل والشرب، كيعطيهم الكرات ويبقاو يلعبوا هما داخل المسجد. شوف ملي كان الانسان يشوف هذا الشيء ويشوف السماحه ديال الاسلام، هذا بيت الله، بيت العباده، اليس كذلك؟ مش البيت ديال شي حاجه اخرى. ومع ذلك فالسيدات اللي يعرفوا المسؤوليه ديالهم امام الله عز وجل كانوا يدي ولادهم ويلهيهم حتى يوصل المغرب، وديك الساعه يعطيهم قطر الله ولادهم. فاحنا مسؤولين ايها المؤمنون، المسؤوليه العظمى. فعليك ايها المؤمن بخشيه الله وباستكثار الوان الطاعات والخيرات، وان ترضع نفسك عن المخالفات، وأن تحليها بفضائل الأعمال المباركات حتى يرفع سمك إلى الله نقيا وتنال أعظم الدرجات. اللهم صل على سيدنا محمد خير من صلى وقام. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا. وجميع عبادتنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا عن كل وصف أو من كل وصف يباعدنا عن مرضات الله عز وجل، ووسع أرزاقنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا إلى طريق الحق، اللهم اهدنا إلى طريق الخير. يا ربي نتوسل إليك أن تجمع كلمة المسلمين، أن تصحح أوضاعهم، أن تهديهم وتردهم إلى ما فيه في الإسلام والمسلمين. يا مسؤولون ديننا، يا رب تهديهم إلى الحق، يا رب تهديهم إلى الخير، يا رب تهديهم إلى ما فيه خير المسلمين. يا أعظم مسؤول وآخر مأمول، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على الكافرين. جوج مسائل، المسألة الأولى أن ندعو مع المسافرين، ربي هذا الشهر ديال السفر الله يجزيكم بالخير، ما تنساو شيء الإخوان ديالكم اللي أنتم مقبلون عليه راه كينتظروكم، ما تدخلوا جميعهم. هذه المسألة الأولى، وأبدأ بنفسي أنا كينتظروكم، راه ما تشوفوا راه حول ما يمكن ساعتي حتى الزكاة اللي هي الموسم ديالها المسلمين كيزكيوها في عاشوراء، كيمكن لك تزكيها في شهر يوليوز مقدما وتحاول ما امكن تساعد الفقراء والمساكين اللي في بلادك. هذه القضيه الاولى ايها المؤمنون. اذا ندعيو مع المسافرين يوصلهم الله بخير لبلادهم ويرجعوهم ان شاء الله بخير، اللهم وصلهم سالمين، اوصلنا جميعا سالمين غارم ان شاء الله يكرم سوره. ثانيا كاين شي اخوان ديالكم كيخصبوكم دائما باش تساعدوهم في بناء المسجد على قريب ان شاء الله يكملوه، ساعدوهم باي شيء شفتوه، ربنا عز وجل ما يخيب الامان ديالكم، والى اللقاء بكم ان شاء الله. Oh.